أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: أنا شاب مستقيم ولله الحمد وقدمنا على دراسة بدراسة العقيدة في هذه البلاد المباركة، علما بأنني دعيت في بلدي إلى الخدمة العسكرية والدخول في الحروب وترك الصلاة والعمل بالفسق والفجور، ففررت بديني ولا أستطيع الرجوع إلى بلدي. يقول: ما الحل بعد تخرجي من الدراسة؟ على كل حال، كما جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فإذا كنت إنما هاجرت من بلدك صادقا فارا بدينك ملتمسا أن تتعلم العلم الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك فرجا ومخرجا. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بل في الهجرة: إن الذين آمنوا وهاجروا من بعد ما فتنوا والذين هاجروا وجاهدوا من بعد ما فتنوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فمن هاجر صادقا، هاجر إلى الله ورسوله عليه السلام فارا بدينه، إن كان ما ذكره من حال هذا البلد من الفسق والفجور والضلال وتهيئة الجنود لحروب رعناء وحروب ليست في سبيل الله إنما هي في سبيل الشيطان، فهذا إن شاء الله إنه على خير. لكن ينبغي له إذا وفقه الله وتعلم وعرف الحق أن يعود إلى بلاده مجاهدا داعيا مصلحا، كشأن الصحابة رضي الله عنهم لما تعلموا بين يدي الرسول عليه السلام، ما جلسوا، ما انشغلوا بالزراعة والتجارة، بل انطلقوا كل في جهة ويبلغون رسالات الله ويدعون إلى الله، وإن لزم الأمر إعلان الجهاد أعلنوه. لكن إن تمت الأمور بما هو دون ذلك وفسح للدعوة مجالها فهم يدعون إلى الله. فنقول إن شاء الله إن الأخ هذا إذا صلحت نيته ونحسبه كذلك فسوف إن شاء الله ييسر له من أمره يسرا. أحسن الله عليكم. يقول: عندما أصلي جماعة مع زوجتي أين تقف؟ هل بجانبي أم خلفي؟ لا، بل في الخلف. موقف المرأة مع الإمام إن كانت من ذوي محارمه أو أجنبية عنه، والأجنبية لا ينبغي أن تصلي بمفردها، لكن إذا أما إنسان بأجنبيات أو صلينا مع الجماعة فإنهن ينفردن بصفوفهن، وإن كنا من محارمه فهن يصلين أيضا خلفه، ولا تصافه لا زوجته ولا ابنته ولا أخته ولا أحد من محارمه، فلا تصافه بل تصلي خلفه ولو كانت واحدة. أحسن الله عليكم. يقول: هل لكثرة التثاؤب في الصلاة دلالة على عدم الخشوع؟ وبماذا تنصح من يشتكي من ذلك؟ هل لكثرة التثاؤب في الصلاة دلالة على عدم الخشوع؟ وبماذا تنصح من يشتكي من ذلك؟ لا شك التثاؤب ورد النهي عنه، أو يعني الإخبار بكراهته، وأن التثاؤب من الشيطان. فإذا وجد أحدكم ذلك فليكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو نوع من الكسل، نوع من الكسل، وقد يكون عرض لمرض معين. فعلى الإنسان أن يعني يكظم ما استطاع ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا يقبل على صلاته بنوع من النشاط والقوة. ولذلك شرع الوضوء، فالوضوء من الحكمة فيها أيضا يعني التنشيط، وإن لزم الأمر مثل هذا أن يغتسل ليتنشط إن كان يعاني من هذا، فلو اغتسل فقد يكون هذا أدعى لتحريك الدورة الدموية والنشاط، وأن يقدم على صلاته بنشاط مع الدعاء والذكر والإقبال على صلاته، وأن يتصور يقف بين يدي من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعتبر بما يتلو من الآيات أو يسمعها من الإمام، وكذلك الأذكار عندما يكبر الله سبحانه وتعالى أو يسبح أو يحمد. أحسن الله عليكم. يقول: كنت مسافرا ودخلت مسجدا وفيه أكثر من جماعة، صلينا مع جماعة واتضح أنهم يصلون المغرب وقد فاتتني ركعة، فهل لو سلمت معهم أكون صليت العشاء قصرا؟ وماذا يفعل من كان حاله كذلك؟ لا، ننصح في مثل هذه الأحوال أنك ما تلتحق بجماعة تصلي في هذه المساجد حتى تتحقق من الصلاة التي يصلونها، وأيضا تتحقق من حال الإمام، هل يصلح للإمامة أم لا يصلح، فانتظر حتى يتبين لك ذلك. فإذا عرفت أنه يصلي الصلاة التي أنت تريدها والإمام يعني صالح للصلاة من هيئته وتلاوته إن كانت الصلاة جارية فتدخل معه، وإن كان يصلي صلاة ليست الصلاة التي تريد فينبغي أن تنتظر حتى ينصرف من صلاتهم وتشرع ومن معك في الصلاة التي تريدونها. وهذا يحصل كثيرا في مساجد السفر وبالأخص صلاة المغرب والعشاء، فينبغي التحقق وعدم الدخول هكذا من غير بصيرة بحال الصلاة التي تصلى وحال الإمام الذي يصلي بالناس. أحسن الله عليكم. يقول: توفي ابني خارج بلاد الحرمين وأنا مقيم هنا في بلاد الحرمين، فماذا أفعل؟ هل أصلي عليه صلاة الغائب؟ ما دام إذا كان توفي في بلاد المسلمين أو حتى في أي بلد كان وصلي عليه من قبل المسلمين، فالصحيح أن صلاة الغائب لا تشرع إلا إذا لم يصلى على المسلم في الموضع الذي مات فيه، فإن كان قد صلي عليه الصلاة المشروعة وتمت فلا ينبغي أن تصلي عليه صلاة الغائب، بل تدعو هذا الدعاء الذي تقوله في الصلاة على الميت، قله في صلاتك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اسأل في قبره، اللهم تجاوز عنه، إلى آخر ما ورد. قله، وقله في مرات ليس مرة واحدة، في سجودك وفي في الأسحار وساعات الجمعة إلى آخره. وهل إذا زار قبره بعد فترة يصلي عليه؟ إيه نعم، إذا مثل ذهبت إلى البلد فلا حرج إذا صليت على القبر، وإن كان بعض أهل العلم يقيده بمدة معينة، ومنهم من لا يرى تقييدا بل يصلي ولو طال الزمن، إذا ذهب يصلي عليه، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد أن مضى عليهم يعني بضع سنوات. هنا. أحسن الله عليكم. يقول: دخلت أنا ورجل في شراكة في تجارة، واتفقنا كل واحد منا يعمل في هذه التجارة مع الموظف، وأن كسب كل واحد منا له، وأن كسب الموظفين يقاسم بيننا، ولكن أنا أجتهد وأعمل وأكسب وشريكي لا يعمل، فهل ما أخذه من كسبي فيه إثم مع أنه هو الاتفاق، أم أستأذنه في كل كسب؟ ما أستطيع أن أجيب على هذا، لأن هذا يحتاج إلى يعني معرفة حقيقة الاتفاق، وإن كان مكتوبا لا بد من الاطلاع على العقد المكتوب بينكم، وإن لم يكن مكتوب فلا بد من استيضاحه تماما حتى يعرف نوعية هذه الشركة التي اتفقتم عليها، نوعية هذه الشراكة، وكيفية رأس المال الذي بينكم، إن كان بينكم رأس مال، وإن كانت شركة وجوه من غير رأس مال، إنما هي بمجرد الأعمال، على أقول حسب نوع الشركة التي تكون بينكم. فعلى الأخ أن يتصل بي أو بأحد المشايخ ويبين هذه الأمور حتى يمكن إجابته. أحسن الله عليكم. يقول: هل المضمضة والاستنشاق تجزئ في الغسل غير الجنابة؟ كيف هل المضمضة؟ يقول: هل المضمضة والاستنشاق تجزئ في الغسل غير الجنابة؟ ماذا يقصد الأخ؟ المضمضة والاستنشاق على كل حال الصحيح أنها واجبة في الوضوء وفي الغسل، غسل الجنابة. ففي الوضوء يعني من ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله، دالة على أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، وأيضا في الغسل الصحيح أنها واجبة كل منهما. أما إذا كان غسل ليس غسل جنابة، غسل الجمعة على قول من يرى أنه ليس بواجب، أو الأغسال المستحبة الأخرى، فلا حرج في هذه الحالة وإن لم يتمضمض واستنشق. أما غسل جنابة وغسل الحائض إذا طهرت من حيضها والوضوء فالصحيح يجب الاهتمام بالمضمضة والاستنشاق. أحسن الله عليكم. يقول أنا مقيم في المدينة وأريد أن أسافر إلى تبوك ليقيم أسبوعا عند ابن عم لي، هل يجوز أن أجمع وأقصر الصلاة؟ لا، إذا كان نيتك أن تقيم هناك أسبوع فلعل الصحيح من قول أهل العلم أنك لا تقصر وأيضا لا تجمع، إنما القصر لمن كانت إقامته 4 أيام فأقل، أما الجمع فلا ينبغي الجمع إلا في صور خاصة جدا في أثناء السفر. في الطريق ممكن الجمع في الطريق في أثناء السفر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول إن كنت متعبا فهل لي أن أجلس عند تكبيرة الإحرام وعند الوقوف لقراءة الفاتحة في بقية الركعات؟ إذا كنت متعبا هل لي أن أجلس عند تكبيرة الإحرام وعند الوقوف لقراءة الفاتحة في بقية الركعات؟ لا، تكبيرة الإحرام ينبغي أن تأتي بها واقفا، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام وصار يشق عليك القيام فاقعد إلى متى ما تيسر لك وطمعت أن الإمام سوف يركع فتقوم في هذه الحالة وتركع من قيام، تركع وأنت قائم، وهكذا في بقية الركعات. فإن كان يشق عليك القيام لأمر ما فتقوم ما تيسر لك وتقعد ما تجد فيه مشقة، لكن تكبيرة الإحرام الأولى أن تأتي بها وأنت قائم ثم تجلس إلى أن تطمع أن الإمام سوف يركع فتقوم وتركع معه، وهكذا في الركعة الثانية لا حرج أن تظل جالسا بالنسبة للركعة الثانية والثالثة، تظل جالسا حتى إذا طمعت أنه سوف يركع تقوم وتركع معه. إذا كنت منفرد فالأولى أن تدخل وتكبر تكبيرة الإحرام وحسب طول صلاتك وقصرها، فإن قرأت شيء وأنت واقف ثم جلست تستكمل القراءة، أو جلست وقرأت جالسا ثم قمت واستكملتها، فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما أسن كان يصلي جالسا فإذا بقي عليه قراءة قام وقرأ من قيام ثم ركع. أحسن الله عليكم. يقول جرت العادة عند الكثير أن الإنسان إذا تزوج يسافر شهرا يسمى شهر العسل، فهل هذا مشروع؟ لا، بهذه الصفة هذا ما هو، قد يكون هذا بدعة، يعني كونه شهر أو يحدد بمدة ما أو يسمى شهر عسل، هذه كل عادات في الغالب تكون مستوردة من المجتمعات الغربية أو عند النصارى، ما يبعد أن تكون منهم، فلا ينبغي، لكن كونه يأخذ فسحة مع أهله إذا تزوج ويتنزه لأيام ما مدة قصيرة أو طويلة هذا لا حرج فيه، لكن لا ينبغي أن يتقيد أو بهذه التسمية كذلك، لا ينبغي أن نتابعهم في هذه التسميات ولا تحديدات. أحسن الله عليكم. يقول بماذا تنصح المعتمر لتكون عمرته كاملة سالمة من النقص؟ الله سبحانه وتعالى قد أمر بإتمام العمرة وأتم الحج والعمرة لله، وإتمام النسك حجا أو عمرة بأن يعني يهتم الإنسان بأدائه مثل ما أداه الرسول عليه الصلاة والسلام، أول شيء من صدق النية، تكون نية صادقة لوجه الله لا رياء ولا سمعة، فضلا أيضا أن يكون نوع من التنزه والتمشية، بل يقصد البيت تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى، ثم يصدق عند إحرامه عندما يقول لبيك اللهم لبيك، يدرك عظيم هذه الكلمة عظيم شأنها وما فيها من المعاني، فأن تخاطب الله سبحانه وتعالى لبيك أي أتيت إليك صادقا منقادا، فهل أنت كذلك أم لا؟ قد تقولها وأنت كاذب، مبتلى بالكذب بالغيبة بالنميمة بأشياء من مخالفات قليلة كثيرة، مبتلى بالأكل الحلال أو بالأكل الحرام أو ما إلى ذلك من أشياء قد يكون الإنسان مبتلى بها وغفل عنها وهي واقعة، لكن أصدق في هذه الكلمة، وإن كنت على شيء من ذلك فتعاهد الله أنك تقلع عنه، تقلع عنه تتركه من حين ما تحرم إلى أن تلقى الله، فهذا يعني مما ينبغي الإنسان إذا هم بالعمرة أو الحج أن يقدم بين يديه توبة صادقة، ثم كذلك يأتي بنسكه عندما يطوف وعندما يسعى وفي مكة، يتذكر حال الرسول عليه السلام لما اعتمر هو الصحابة رضي الله عنهم، يتذكر كيف حالهم، وهذا كله مما يشجع ويقويه على تصور العمرة وأن يستفيد منها وأن يكسب الآثار الواردة في الأجر والثواب. أحسن الله عليكم، يقول ما معنى الآية فرهان مقبوضة؟ المقصود بها كما هو معروف الرهان جمع رهن، والرهن معروف عند الفقهاء هو المال الذي يطلبه الدائن ويحبسه ليطمئن على وفاء دينه، فالله سبحانه وتعالى شرع الرهن في حالة المداينة، فمن دين إنسان دينا إما قرضا أو بيع بأجل أو سلم أو ما إلى ذلك فمن حقه أن يطلب الرهن عقارا أو منقولا أو ما إلى ذلك، هذا المقصود رهان مقبوضة. ومقبوضة أهل العلم يقولون هذا خرج مخرج الغالب، فكثير من أهل العلم لا يشترط قبض الرهن، ومنهم من يقول بل لا بد من قبضه، لا بد من قبض الرهن وإلا لا يستفيد الراهن منه إذا لم يقبضه ويضع يده عليه. أحسن الله عليكم، ما أسمع، بارك الله فيك، اكتب سؤالك لو كتبته. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم العمل مع من يحاد الله ورسوله؟ كيف العمل إذا كان عمل في نوع من الاستذلال لهم والانصياع لأوامرهم، وأيضا يعملون عملا هو في ذاته نوع من المحادة لله ورسوله، قد يكون يعملون عمل مباح وهم من الذين يحادون الله ورسوله، لا يهتمون بالصلاة ولا وربما يستهزئون ويسخرون، لكن عملهم مباح، يعملون في صناعات مباحة وزراعة وما إلى ذلك وتجارة، فيختلف. لكن مهما كان الحقيقة، مهما كان الأمر، مثل هؤلاء لا ينبغي الإنسان أن يتعاون معهم، لا يجوز له. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فكونك تعمل هذا نوع من المودة، لأن العمل مهما كان لابد تكون مودة متبادلة، وإلا ما ينجح العمل، ما يثمر العمل. فالعمل من شروطه نوع من المودة بين العاملين، فإذا كانوا يحادون الله ورسوله فأنت مضطر بحسب درجتك في العمل، وإن كنت عاملا بسيطا ساذج أو لك عمل له يعني أثر معين، لابد يكون بينك وبينهم نوع من المودة والصداقة وتبادل المحبة وما إلى ذلك، هذا لا يجوز إذا كانوا من هذا القبيل أنهم يحادون الله ورسوله، إلا إذا كان لك دور في يعني دعوتهم مناصحتهم بل الإنكار عليهم إذا لزم الأمر، فهذا شيء آخر. أحسن الله عليكم، يقول هل يتقابل عيسى عليه السلام مع المهدي؟ الله أعلم. الذي ورد في شأن عيسى أنه ينزل عليه السلام آخر الزمان بعد نزول خروج الدجال، وأنه هو الذي يسلطه الله على الدجال ويقتله، لكن التقاء بالمهدي ما عندي في هذا علم الآن. أحسن الله عليكم، يقول كيف تكون رؤية الله عز وجل في الجنة، وهل يتفاوت الناس في رؤيته سبحانه وتعالى؟ الكيفية كما قال السلف، هذا أمر لا يجوز البحث في تكييفه، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعظم من أن يقال كيف. فالرسول عليه السلام أخبر بالخبر الصادق أننا نرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وشبه برؤية القمر وكيف أن الناس يرونه وهم عدد كبير ولا يتضامون في رؤيته، بل يرى كل على فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، أيضا في القرآن الكريم في آيات كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرؤيته سبحانه وتعالى هي للمؤمنين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رؤيته والنظر إلى وجه الكريم. وأما التفاوت فقد يكون هذا وارد بحسب منازل المؤمنين، بحسب منازلهم ومكانتهم ودرجاتهم وأعمالهم، فكل يراه بحسب حاله والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم المكاتب يريد الأداء. يقول: ما معنى هذا القسم؟ نعم، ورد الحديث على اختلاف في تسمية هؤلاء، ثلاثة حق على الله إعانتهم، ففي بعضها الناكح يريد العفاف، والمستدين يريد الوفاء، ومنها أيضا في بعضها المكاتب. فالمكاتب هو الرقيق الذي تأنف نفسه من الرق والعبودية فيعرض على سيده أنه يشتري نفسه بأقساط نجوم، يقول كل شهرين كل سنة أدفع لك كذا، وعلى أنني إذا أكملت لك المبلغ الذي بيني وبينك تعتقني. فهذه المكاتبة، والله سبحانه وتعالى قد رغب فيها، وفي قوله جل ذكره: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيديكم فكاتبوهم، من ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أي أمر سبحانه وتعالى أن يعانوا إذا رغبوا في الحصول على الحرية والانفكاك من الرق. أحسن الله عليكم. يقول: هل هذا الدعاء بعد الضحى من السنة؟ إن الضحى ضحاءك، والبهاء بهاءك، والجمال جمالك، والقدرة قدرتك، والرزق رزقك، فإن كان رزقي في الأرض فأخرجه. ما أظن هذا، يعني مرت بنا أحاديث صلاة الضحى وما ورد في شأنها، وما ورد هذا الذكر، وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غنية وكفاية عن مثل هذه الأذكار المؤلفة. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الأئمة عند صلاة الجنازة يأتي بست تكبيرات، فما حكمها؟ نعم، ورد في صلاة الجنازة أنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا وكبر خمسا وكبر ستا، بعض أهل العلم يقول بلغت إلى 9 تكبيرات. ولا ينكر على الإمام إذا كبر هذا، لكن إن كان لأمر، يعني لأمر ما، كأن تكون منزلة هذا المتوفى مجاهدا عالما، والأولى عدم ذلك، لأن هذا قد يوقع في النفوس نوع من يقع في النفوس في هذا التفاوت الذي قد لا تعلم حقيقته. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كما ورد استقروا على أن تكون التكبيرات 4، اللهم إلا ما كان من بعض أهل بدر، فكان بعضهم كما ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على البدر 6 أو 7 الذين شاركوا في غزوة بدر وماتوا بعد ذلك. هذا شيء خاص بالصحابة رضي الله عنهم، فالأولى الاقتصار والعمل بما استقر عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم من التكبيرات 4. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم قيام الصبيان في الصف الأول مع البالغين؟ إذا كان الصبيان مميزون وأيضا مع التمييز مقبلون على صلاتهم، فالصحيح أنهم ما يؤخرون بل يبقون كما هم، وقد سبقوا إلى هذا فلهم، إلا أنه لا ينبغي أن يكونوا يعني خلف الإمام مباشرة، لأن الذي خلف الإمام يحتاج إليه ليخلف الإمام لو عرض له عارض، والصبي بهذه السن قد لا يصلح للاستخلاف. فإذا كانوا عن يمين الإمام وعن يساره في الصف الأول وقد سبقوا مع ما هم عليه من الأدب والإقبال على الصلاة، فلا ينبغي أن يؤخروا. هذا الذي أخرهم ينبغي هو أن يأتي ويبكر ويسارع ليسبق إلى هذا الموضع من الصف. أحسن الله عليكم. يقول أقيم في محافظة وأعمل في محافظة أخرى، فأسافر 3 مرات أسبوعيا يوما بعد يوم، فهل أقصر الصلاة مع العلم أن عملي هذا طوال العام؟ إذا كان سفرك بين المحافظتين سفر قصر ويعتبر سفرا على اختلاف في تحديد مسافة السفر فتقصر، فالقصر لا إشكال فيه، لكن لا ينبغي الجمع. الجمع الأولى أنك ما تأتي تجمع، لكن تقصر الصلاة الرباعية. أحسن الله عليكم. يقول إذا أتيت إلى الصلاة بعد الصلاة الأولى هل أقيم صلاة جديدة أم أصلي مع من تأخر من الصلاة الأولى؟ كيف هل أيضا؟ قل إذا أتيت إلى الصلاة بعد الصلاة الأولى، يعني انتهت الجماعة الأولى، يقول هل أقيم صلاة جديدة أم أصلي مع من تأخر من الصلاة الأولى؟ لا، بالأولى أن تشرع في جماعة أخرى، يعني ما تأتم بالمسبوقين. لا، هذه إذا كان لا قصد الأخ السائل، لأن المسبوقين ما تدخل معهم، وأجبنا في سؤال سابق مماثل أنه لا ينبغي أن يكون من المسبوقين إمام لهم أو لمن يأتي بعدهم، بل الأولى أن تنتظر أو تشرع في جماعة أخرى، وهؤلاء المسبوقون يصلون فرادى أصلا ليسوا على هيئة جماعة، فتصلون جماعة. وهل أولى إذا كان الإمام في التشهد الأخير أن ينتظر ويصلي صلاة أخرى أم؟ إن كان يطمع بوجود جماعة أخرى فالأولى الانتظار، لأن الجماعة هناك خلاف قوي هل تدرك بمجرد التشهد، والصحيح أنها لا تدرك إلا بالركعة، فإذا لم يدرك ركعة مع الإمام إنما أدرك التشهد فهذا لا يدرك الجماعة وفضلها، فكونه يدرك فضل الجماعة الثانية إذا كان على طمع أنه يأتي أناس آخرون ويصلون جماعة، فعدم دخوله مع الإمام وانتظاره لهذه الجماعة الأخرى أولى. أحسن الله عليكم. يقول لو تم رهن أرض زراعية هل يزرعها الراهن في فترة الرهن؟ لا يجوز للراهن أن يزرعها، لأن هذا حيلة على الربا، فإن زرعها فالمحصول لصاحب الأرض، ولا ينبغي أن يدخل في هذا أو يرهن. يعني قلنا أنه يعني الزراعة يعني، فقلنا اللي يعني رهن مزرعة أو بيت ما يجوز للراهن أن يأخذ غلة البيت أو المزرعة، فهذا يعني يكون نوع من الربا، بل ما كان من غلة فهي لصاحب الرهن للمالك. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم البكاء على الأموات والبكاء عند مغادرة الأهل حين السفر؟ البكاء إذا كان في حال الوفاة فهذا أمر يعني مباح لا حرج فيه، والرسول عليه السلام يعني في عدة حالات عند وفاة ابنته رضي الله عنها وإبراهيم عليه السلام فإنه كان منه نوع من البكاء، حتى قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله، وأيضا آخرين من الصحابة، فقال إن العين تدمع وإن القلب يجزع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يعني يحصل منه نوع من البكاء فهذه من حكمة الله وسنة الله في بني آدم أنهم يكون من فرخص لهم، ما لم يصل إلى درجة النياحة والصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب وهذه هذا محرم. أما مجرد البكاء، والرسول السلام أيضا في لما بكينا على حمزة أو بكينا على الشهداء قال لكن حمزة ليس له بواكي، وأيضا لما بكوا على عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وزيد رضي الله عنهم كذلك ما أقرهم على بكائهم، هذا لا شيء فيه. كذلك عند السفر أو إذا استدعى أحوال معينة نوع من البكاء فالله سبحانه وتعالى لا يؤخذ على هذا ولا ينافي الصبر إذا كان بكاء في حدود المعقول. نعم. أحسن الله عليكم. يقول كيف يتحرى الإمام في الصلاة؟ هل ينظر إلى شكله أو لبسه أو إلى تلاوته أو غير ذلك. نعم، ينظر إلى هيئته، وإن كانت الصلاة جهرية أو حتى سرية. قد يكون أحيانا بعض الناس يتصدر للإمامة ولا يحسن التكبير، نفس التكبير تجده يلحن فيه، لكن الصلاة الجهرية هذا يكون واضح من قراءة للفاتحة أو قراءة للسورة. ثم هيئته، إذا كان مسبلا لا ينبغي أن يدخل معه في الصلاة، ما أنت مجبر. لو كان مثلا فرضته عليك الحكومة حكومة غاشمة لا تبالي وتترك الأئمة الحلق اللحية يأم بالناس والمسبل يأم بالناس والمعروف بالشيشة والحاجات هذه، ما يعني منصب عندهم منصب تافه ما هو. فأما إذا كنت في مجال الاختيار ما ينبغي لك أن، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يأمك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت متساهل في إسبال أو حلق لحية أو ما إلى ذلك أو مستخف بصلاته تجده ينقرها، فلا تدخل معه، لا تدخل، انتظر حتى يأتي جماعة أنت إن كنت تصلح للإمامة أو تقدم من ترى أنه يصلح للإمامة. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة لأخي المتوفى بعد أن أتحلل من عمرتي؟ ذكرنا مرارا أن هذا ليس من شأن السلف رضي الله عنهم، بل كانوا يقتصرون على عمرة واحدة والعمرة الأخرى يأتون بها من بلادهم. أحسن الله عليكم. يقول: كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما أخبر الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومعروف الملازمة بين محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول عليه الصلاة، وأيضا هي الطاعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصي الله ومن يعصي الرسول فقد عصى الله، ومن عصى الله فقد عصى الرسول عليه الصلاة. ففي تلازم، فصدق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع، بالاتباع وما يلزم من هذا صدق المتابعة. إذا بلغك عنه عليه السلام أمر فتبادر في الأخذ به من غير تردد، إلا كل ما في الأمر تطمئن أن هذا الأمر صحيح. وإذا ثبت نهي أنه نهى عن هذا الشيء، فمن صدق محبتك أنك تنتهي عن هذا الشيء، وهكذا. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو القدر المسموح للمرور بين يدي المصلي؟ إذا لم يكن له سترة فتقريبا 3 أذرع من موضع قدميه، وبعضهم يقدره بتقريبا 1.5 متر، يعني 1.5 متر من موضع القدمين، فتبتعد عنه بهذه المسافة. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي الأمور التي تعين على المحافظة على صلاة الفجر؟ يعني أول شيء يقظة القلب، أن يكون القلب يقظ ومهتم وحريص على هذه الصلاة، ومدرك لأجرها وثوابها، ومدرك لما ورد من الوعيد على من تخلف عنها استخفافا وتساهلا وتهاون. ثم أيضا الأخذ بالأسباب، النوم مبكر، ينام مبكرا ويبتعد عن الأشياء المسهرة والمضيعة للوقت، مع الدعاء والإلحاح بالدعاء، مع الأخرى الأمور الأخرى من المنبه. لكن المنبه إن كان جهازا أو إنسانا ما ينفع إلا بعد أن يكون القلب يعني متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القلب يعني استقر أن هذا الأمر ترى أنه أمر يعني لا بد لك منه، مثل لو كان إنسان عنده رحلة مثلا من آخر الليل أو عنده موعد أو ما إلى ذلك، تجده ما يعني قد يستيقظ في الليلة كذا مرة من أجل هذا الموعد ولو تكرر، يدرك أن هذا أمر يترتب على هذا موعد مع الله سبحانه وتعالى، قيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمن أدرك عظيم هذه الصلاة وقدرها، وأنها كما أخبر عليه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وأن الذي يتخلف عنها موصوم بالنفاق.